يفرح يضحك ويلعب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل هذا الغلام منزلة الكبار. وكلمة غلام في اللغة قد تطلق على من دون البلوغ وعلى من بلغ الأربعين، كما جاء في قول امرأة تصف الحجاج: غلام إذا هز القناة سقاها. يعني ما عنده لعب، إذا هز القناة قاتل وسقاها من دم خصمه، فهذا ليس بالغلام اللي دون البلوغ، هذا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. لكن المعلوم من تاريخ ابن عباس أنه كان غلاما دون البلوغ، لأنه جاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه بات ليلة عند خالته ميمونة في نوبتها لرسول الله، قال: فنمت وتوسدت عرض الوسادة. الوسادة لها طول كده ولها عرض. فخالته والرسول صلى الله عليه وسلم متوسدين عرض الوسادة، فهو جاء ونام بالطول وتوسد عرضها رأس المخد. ومثل هذا لا ينام مع الزوجين وهو كبير، إذن غلام. إذن نتساءل: ما شأن الغلام بمثل هذا الحديث العظيم؟ والحديث له تتمة سنلم بها إن شاء الله. نقول: لقد تفرس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغلام أو الغليم الفطنة والذكاء، وعلم أنه حري بحفظ ما سيلقيه عليه، وبه تبرأ الذمة في التبليغ. ومن مخايل الذكاء عند ابن عباس ما جاء عنه في تلك الليلة عند خالته، أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قام وأتى بالأداوة بالماء ووضعها عند باب الخلاء حتى إذا خرج وجد الماء، فقال صلى الله عليه وسلم لخالته: من الذي وضع هذا الماء؟ قالت: عبد الله. قال: اللهم ايش؟ فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويذكر الرافعي في كتاب الأدب أن ابن عباس كان جالسا عند الكعبة، نموذج الحفظ لا يمكن لمخلوق الآن إلا ما شاء الله. فجاءه ابن الأزرق وهو من الخوارج، وصادف أن جاءه عمر بن أبي ربيعة الشاعر المعروف بشعره وأسلوبه، فما التفت إلى الأزرق وسأل عمر: هي يا عمير، هل من جديد؟ قال: بلى. قال: هاته. فأنشد عليه قصيدة 40 بيتا. فتعجب الأزرق، قال: يا ابن عباس، أما تخاف الله؟ جئناك عند بيت الله نسألك عن الحلال والحرام، ويأتيك هذا الشاعر الماجن معروف عندهم، فتلتفت إليه وتصغي إلى قوله، هل أعجبك قوله؟ قال: بلى، وحفظته، حفظته من أول مرة. قال وحفظته أيضا؟ قال نعم، وإن شئت أعدته عليك منكسا. يبدأ بآخر بيت والذي قبله وقبله إلى أن يأتي إلى البيت الأول. يبقى هذا حفظ إيش؟ الكمبيوتر ما يسوي هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أودع هذا الحديث هذا الغلام إلا لأنه تفرس فيه الحفظ والفهم. ومواقفه مع عمر رضي الله تعالى عنه في فهمه حينما كان يدخله مجلسه وفيه كبار الشيوخ من المهاجرين والأنصار، فوجد في وجوههم الاستياء، هذا غلام يدخل معنا ولنا غلمان مثله لم نأتي بهم، فعلم بذلك عمر فأراد أن يعلمهم أو يعلمهم لماذا عمر يدخله، لصغره؟ لا، وإن كان يدخله فهو ابن عم رسول الله وله حق، لكن لا من هذا المجال. فلما اجتمعوا يوما سألهم ماذا تقولون في قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قام الشيوخ والكبار يتكلمون على ظاهر النص، هذه بشرى لرسول الله بمجيء النصر ومجيء الفتح وانتشار الإسلام ودخول الناس في الدين أفواجا، من هذا القبيل على مقتضى نص السورة الكريمة. ابن عباس ساكت عشان غلام، فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال أقول إنها والله نعت لنا رسول الله وهو حي بين أظهرنا. النعي هو ذكر الميت. قال إنها تنذر بموته قريبا. وين نصر الله والفتح من موته قريب؟ فقال ومن أين أخذت ذلك؟ بس تخمين ولا شيء مستند عن فهم واستنتاج؟ قال نعم، إن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وأرسله وأمره بالتبليغ فقام في ذلك خير قيام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى أصبح الناس بفضل دعوته يدخلون في الإسلام أفواج. فإذا أصبح الإسلام يستقطب الناس أفواجا ويدخلون فيه بدون قتال، ماذا بقي من مهمة الرسول؟ تمت ولا لسه عايزة شيء؟ ها؟ تمت، يبقى أدى ما كلف به ولا لا؟ أدى. فإذا أدى ينتظر إيش؟ كأن مهمته قد انتهت، وما عليه إلا أن يسبح بحمد ربه ويستغفره لنفسه. انتهى من حق الناس، يتوجه إلى حق نفسه ويدخر ذلك عند الله. فقال عمر وأنا أرى ذلك. فهذا غلام وفي فهمه كما يقول الأدباء من خلال السطور وليس من ظاهر اللفظ ونصه، مضمونه مدلوله ما هو؟

بعدها ايش؟ مالك يوم الدين. والمؤمن بين الدارين، في الحياة مربوب لله ضمن هذه العوالم، وفي الآخرة من الملك في ذلك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا كنت في الدنيا مربوبا لله، والعالم كله مربوب لله، وفي الآخرة تحت ملكه وسيطرته، لا ملك لأحد في ذلك اليوم إلا الله، أين تذهب وتسأل؟ هل تعرض عن هذا الذي يملك العالم في الدنيا ويملك يوم القيامة؟ فين تروح؟ ملك مفر، الملك ملجأ، ملك وجه تتجه إلى غيره. في الدنيا من يملك شيء؟ من يعطي؟ لا أحد، لأنه لا أحد يملك مع الله أن يتصرف بشيء. ويوم القيامة الملك لله وحده. إذن لا مناص من أن تفرده بالعبادة، لأنه الذي يستحقها، ولا يوجد معك في الدنيا من يستحق العبادة، لأن العبادة في مقابل الإيجاد والتنعيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لعلكم تشكرون. اعبدوا الله، لماذا؟ خلقكم وخلق من قبلكم، مهد لكم الأرض، بنى فوقكم السماء، أنزل من السماء الماء فأخرج به أرزاقكم. فين تروح بعد هذا؟ من في العالم لو اجتمع العالم كله، انسه وجنه وملائكته، لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا من ذلك، ولا ان يتصرفوا في شيء من هذا الا باذنه. حتى يوم القيامة في الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فما دام الامر كله منه في الدنيا واليه في الاخرة، فاين تصرف وجهك عنه؟ لا، عقلا ونقلا. واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. وكان والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: إن الله سبحانه علمنا في سورة الفاتحة كيف نتوجه بطلب مسألة من عظيم من العظماء أو من الله سبحانه، لأنه قبل أن تسأل الله اهدنا الصراط المستقيم، وهذه أعظم مسألة تحتاجها، قدمت الثناء على الله بالحمد والاعتراف بالربوبية والإيمان بالبعث، ثم بعد ذلك قلت: يا ربها أنا بين يديك اعطني. ولهذا إياك نعبد، والعبادة كما قيل اسم جامع، جامع لكل خصال الخير. وإياك نستعين على العبادة وعلى غيرها وعلى ما أمرتنا، نستعين بك على الطاعة، ونستعين بك عن ترك المعاصي. ثم تسأل أعظم مسألة: اهدنا. والهداية لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد التنبيه يا أخواني قبل أن أنسى، إن توجه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بصفة عامة صرف النظر عن خصوصيته يعطينا فكرة بأن الإسلام يعنى بإيش؟ ها؟ بالنشء. غلام يعلمه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، كما عني به مروا أبناءكم بالصلاة للسبع. إذن الإسلام يعنى بتكوين النشء من أول أمره لينشأ على طاعة الله. تقدم التنبيه على نقطتين هامتين، وهما اختيار أو اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بهذا الحديث، وأنه رأى فيه مخايل الذكاء والفهم والمعرفة. وذكرنا شيئا من صفات ابن عباس في الفهم وفي الحفظ، والتنبيه على تواضعه صلى الله عليه وسلم في أنه يردف غيره معه، وأنه يركب الحمار كما يركب الفرس ويركب البعير. والكلام على احفظ الله أي في حدوده وأوامره ونواهيه، يحفظك أي في دينك ودنياك وبدنك. احفظ الله تجده تجاهك، وجاءت الرواية الأخرى فسرتها تجده أمامك. وتقدم هذا كله في الليلة الماضية إلى هذا الحد، وجاء وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ونبهنا على أن هذا القسم من هذا الحديث مأخوذ من سورة الفاتحة إياك نعبد، لأن العبادة شملت كل شيء فيما بين العبد وربه. وقد جاء الحديث الدعاء مخ العبادة، أو الدعاء هو العبادة. فإذا دعوت فادع الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. وقدمنا بأن العاقل إذا نظر في سورة الفاتحة عرف أنه لا وجهة له إلا الله، لأنه رب العالمين رحمن الرحيم ومالك يوم الدين، والمسلم ما بين الدنيا تحت ربوبية الله، وبين الآخرة في ملكه وحده، لأن الملك في ذلك اليوم لله الواحد القهار. وإلى هنا ما جاء به ابن حجر في متن بلوغ المرام، وقد اختصر الحديث كما هي عادته في إيراد الأحاديث في الأحكام، يختصرها لأنه ألف هذا الكتاب على أن يحفظ، أي أن طالب العلم يحفظه غيبا. ثم ذكر الشارح رحمه الله وللهذا الحديث تتمة، وتتمة هذا الحديث أوردها النووي رحمه الله في الأربعين النووية، فأتى الشارح بتلك التتمة. ونحن ننظر في التتمة من جهتين، علاقتها بما ذكر المؤلف من الجزء الأول من الحديث، ومعناها كما تقدم في معاني ما تقدم من الحديث. تتمة الحديث كما قال الشارح: واعلم أن الحديث تتمة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم، أي اعلم يا غلام أن إيه؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. واعلم يا غلام أن الأمة، الأمة هنا أو كما يقولون الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هي التي بعث إليها رسول الله يدعوهم، فشملت الجن والإنس. وأمة الإجابة هم المؤمنون الذين أجابوا رسول الله إلى الدعوة. فأمة الإجابة خاصة بالمسلمين الذين أجابوا دعوة رسول الله، وأمة الدعوة هي التي عنيت بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، وهو قد أرسل إلى الأبيض والأحمر وإلى جميع بني آدم، وتبع ذلك الجن. أن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى آخره. فاعلم بأن الأمة سواء كان المراد أمة الإجابة أو أن المراد أمة الدعوة. ونحن نزيد في ذلك توضيح بأن لو اجتمع الثقلان الإنس والجن ومعهم الملائكة على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لا ينفعوك. لماذا؟ لأن الأمور والمقادير والتقديرات بيد من؟ بيد الله. إذن كل من سوى الله مخلوق، وكل من سوى الله محدود الطاقة. فلو اجتمع كل خلائق ما خلق الله سبحانه وتعالى من العوالم الثلاث، إنس جن ملائكة، على أن ينفعوك بشيء لم يكن كتبه الله لك لن ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكن قدره عليك لن يضروك. وهنا يأتي السؤال، وكما سبق نبهنا، إذا وجدت متعددات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتش واكشف بأشعة نافذة العلاقة بين هذه المتعددات. احفظ الله يحفظك. لو اجتمع الأمة على أن ينفعوك ما نفعوك، من معنى احفظ الله يحفظك احفظه في حقه فلا تسألن غيره، لأنك إذا سألت غير الله ما حفظت الله في حقه ولا حفظت الله في قدرته وربوبيته. إذن من حفظك لله، وقلنا حفظ احفظ الله أي أوامره باجتناب نواهيه. إن الأمة لو اجتمعت، وأنك وإذا سألت فاسأل الله، فإذا توجهت بسؤال لغير الله لن ينفعك بشيء ولو كانت الأمة بأسرها. إذا كانت الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم يكن قدره الله لك لن ينفعوه، تروح تسأل مين؟ الأمة كلها لا تستطيع أن تنفعك إلا بما قدره الله لك. يبقى إذا سألت فاسأل الله، مفهومها بأن سؤالك غير الله لا فائدة فيه، وقلنا بأن بعض العلماء يقول إذا سألت ما لا يقدر عليه إلا الله غير الله فأنت أخطأت، ولك أن تسأل المخلوق فيما يقدر عليه، أن يعيرك متاع، أن يقرضك مال، أن يسعفك بكذا. وقلنا الفريق الآخر من العلماء قالوا حتى الذي في مقدور العبد، لأنك لن تحصل عليه ولن يعطيك إياه إلا بعطاء تيسير الله له وتسخيره إليك وعطف قلبه عليك حتى يعطيك حاجة. وتقدم مهما كانت حاجة الإنسان صغيرة أو كبيرة ينزلها بالله، سلني إيش شراك نعلك وملح عجينك وعلف دابتك، لا تستصغر شيء وتقول ربنا كبير وعظيم كيف أسأله شوية ملح. لا، العبرة ليس بالمسؤول أي المطلوب، ولكن العبرة بمن تسأل. فكما أنك تعترف بالحاجة والفاقة إلى الله في عظائم الأمور وهي عند الله بسيطة، أعظم ما يعظم في عينك هي عند الله أقل من شراك نعلك. إذن كل الأشياء عند الله بسيطة وسواء، كما جاء في الحديث عطائي كلام. فهنا قال اعلم، بعدما تقدم تأكيد وبناء على الإيمان بالقدر، والذي كتبه الله لك، يقولون إن الكتاب ثلاثة أقسام أو القدر ثلاثة أقسام أو أربعة، نسيت، نشوف. أول كتاب في اللوح المحفوظ، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، حتى الشعر تنبت في رأسك وتحلقها مكتوب. وما تسقط من ورقة إلا إيش في كتاب. وفي رواية أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فعلى أن القلم أول المخلوقات، أو على أنه أول أي ظرف خلقه قال اكتب. على كلا الأمرين كتب القلم أحوال العالم، وسبحان الله الخبير العليم القادر على كل شيء، يكتب كل شيء قبل أن يقع. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في إيش؟ كتاب من قبل أن نبرأها، مكتوبة ومسجلة قبل أن نخلقها. فهذا الكتاب شامل عام للسماوات وما فيها، وللأرض وما فيها، وللبحار وما فيها، وللأشجار وما تثمر، وللنبات وما كل ما في العالم من ذرة هواء مكتوبة. المطر لما ينزل مكتوب قطراته، على العبد أن يقف كاتف اليدين صاغرا محتسبا مؤمنا بقضاء الله وقدره. الكتابة الثانية قالوا ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا. يأمر الله الملك بأن ينسخ من اللوح المحفوظ أحداث العالم، الخطة الخماسية كما يقولون هذه خطة سنوية، ما كان مقدرا في تلك السنة في السماء وفي الأرض والإنس والجن وكل مخلوق في العالم ينسخ شأنه وينزل إلى السماء الدنيا إلى البيت المعمور. إنا أنزلناه في ليلة القدر، قالوا قدر فيها كل شيء بأن نزل من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور. الكتابة الثالثة هي الكتاب الخاص، وهو كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى وكل بالرحم ملك، فإذا ما جاءت النطفة إلى الرحم من الذكر من الإنسان من الرجل صعد بها الملك وقال يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، إن قال غير مخلقة ألقى بها في الهواء، وإن قال مخلقة قال يا ربي ما أجله ما رزقه شقي أم سعيد، فيكتب الملك الكلمات الأربع في صحيفة الإنسان وقيل في جبينه. وفين الجبين؟ هو لسه نطفة، حيوان منوي، ذاك الحيوان يحمل صفات الإنسان كاملة، حتى لونه حتى ذكاءه وغباوة حتى كرمه وشحة، كل يا هذا الحيوان الذي لا يرى إلا بالمجهر كما يقولون في مذنبه ما يسمى بالجينات، تحمل كل خصائص المولود الذي يتخلق منه. إذن جبينه بالنسبة للملاك وبالنسبة لله مثل الجبل عندنا، ما هي بسيطة والله صغيرة، لا واضح يكتب فيها اللي هو عايز. وكنت من زمان أظن حوالي أكثر من 30 سنة قرأت في بعض الصحف أو المجلات بأن عالما روسيا شرح الإنسان وشرح الجبهة، يقول المقال اكتشف خطوطا في الجبهة غير عادية وحاروا فيها، وقال بعض العلماء لعلها الكلمات الأربع التي أمر الملك بكتابتها. نحن لا يهمنا هذا اكتشفت أو لم تكتشف، نحن نؤمن ونصدق بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذه الكتابة وكتب للإنسان فيما قدر له وعليه تمت، كما سيأتي جفت الأقلام وطويت الصحف، انتهى الأمر، وضعت الخطة ولم يبق إلا التنفيذ. كما سأل الصحابي رسول الله يا رسول الله عملنا هذا أمر مستأنف أو هو تبع ما قدر؟ قال لا تبع ما قدر. قال إذن على ما العمل؟ مدام قدر وكتب ونافذ على إيش نتعب نفسنا؟ المقدر ماشي. قال اعملوا كل ميسر لما خلق له. إذن واعلم يا غلام بأن الأمة أمة الإجابة أو أمة الدعوة أو جميع من سوى الله اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن يستطيعوا نفعك. لماذا؟ لأن الأمر بيده. إذن إذا سألت تسأل من، وإذا استعنت تستعن بمن؟ بمن بيده الخير والقدر. ومن هنا كان من أركان الإيمان ومن أعظمها الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر إذعان وتسليم وتفويض لله في خواص نفسك. فإذا أعطي خيرا شكر الله لأنه الذي أعطاه، وإذا أصيب بشيء يكرهه صبر وعلم بأن الله هو الذي أنزله به فيلجأ إلى الله ليكشفه عنه. إذن هناك مناسبة قوية بين واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكن كتب لك لن ينفعوك. نرجع إلى سألت وإذا استعنت، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما استطاعوا. وقد يريد الله سبحانه وتعالى بالعبد خيرا فينزل به بعض الضر، لأنه يعلم في هذا الذي ينزله به سيرده إليه، سيلفت وجهه إلى الله، سيلجأ إلى الله، سينتبه من غفلته، سيطلب من يرفع عنه هذا الضر، فلا يجد إلا الله. وجاء في بعض الآثار إن من العباد من كتب الله له المنزلة الرفيعة فلم يبلغها بعمله، فابتلاه ليصبر ليبلغ تلك المنزلة التي قدرها له. والحديث الآخر إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفخرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أفقرته ولو أغنيته لفسد حاله. أن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. ومن هنا ينظر العبد، إن أغناك الله فهذه نعمة من الله تشكر، وإن ضيق عليك أو قدر عليك رزقك فهذا قضاء من الله عليك أن تصبر. وهكذا أيها الإخوة، في هذه الجملة في باب الزهد والورع أن تزهد في كل ما بأيدي الناس، وأن تتورع عن سؤال غير الله سبحانه وتعالى. الأمة كلها ما تفيدك ولا تضرك إلا بأمر كتبه الله. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بإيش؟ بضر، هل هن كاشفات ضر؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ لا والله، لا يقدرن على كشف الضر عنه ولا عن يمسكوا رحمة الله لا تنزل عليهم. إذن الأمر كله يرجع إلى الله. نعم. وقال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى إشرك. أنت ما خلصت، كمل البلاتين، كمل اللي جبته من الشرح. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. لو جينا يا إخوان لبعض المواقف، وكيف أحبط الله كيد البشر، وكيف أن تم الله نعمته على البشر. نبدأ من إبراهيم عليه السلام، أرادوا به كيدا، أوقدوا له النار، وضعوه في المنجنيق، ألقوه فيما أوقدوا من نار، أرادوا به إيش؟ إحراقه. هل استطاعوا؟ لا، ما استطاعوا أن يضروه بإحراق النار لأن الله لم يقدره عليه. موسى عليه السلام ولد في وقت تذبيح الأبناء، والجو كما يقال جو أحكام فرعونية. أمه خافت عليه، والله يريد له الرحمة والخير. هل استطاع فرعون وجنوده أن يرد فضل الله عن موسى؟ لا، بل بالعكس كان يرعاها. وأمر الله أم موسى بأن تلقيه في اليم، والتقطه آل فرعون إلى آخره. لما أراد فرعون أن يدرك موسى وقومه وأراد به الضر عيانا مجاهرة، وجاء إلى البحر، هل استطاع فرعون أن يصل إلى موسى؟ ما استطاع، بل كان في متابعته لموسى إهلاكه وجنوده. إذن الأمثلة أو النماذج في الحياة واقعية ملموسة، فليش نتعب أنفسنا؟ وليش نخاف؟ وليش نحزن ونجزع؟ فدام الأمر كله لله، والله عليم وقدير. ما دام قادر على كل شيء وعالم بكل شيء، يبقى لن يخفى عليه شيء. إذن لا تدور عند غيره شيء. نعم، لن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت الإيش؟ جفت الأقلام وطويت الصحف. بس يعني ريح نفسك، هون على نفسك. أقلام القدر وصحف الكتابة قد فرغ منها. الأقلام التي كتب بها القدر، القدر الشخصي أو القدر السنوي أو القدر العام، قد إيش؟ جفت. المداد اللي كان تكتب فيه انتهى وجفت عشان مضى مدة عليها. والصحف التي كتبت بمداد تلك الأقلام أيضا جفت وانتهت وطويت وسجلت، أصبحت سجلات. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولكن هناك أيضا يمحو الله ما يشاء ويثبت. لعل محو ما يريده الله محوه معلق على فعل العبد واتجاهه إلى الله. إذن هناك أقلام، هناك كتابة، هناك صحف. ومن عجب يا إخوان، كنت أقف محتحير. كنا ندرس البلاغة وندرس أساليب المبالغات، فلما قرأت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده إيش؟ سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تصور أن تغمض عينك وسرح في الأفق، غابات سيبيريا وغابات أفريقيا ومجاهل كذا، كل هذه الأشجار قطعت ونشرت وهيئت أقلام. كما يقولون بليون، ولا ما نقدر بالبلايين، شيء فائق فوق الحد. والبحر يمده من بعده إيش؟ فين حقون الجغرافيا؟ انت بتقول المحيطات خمسة ولا سبعة، والله يقول والبحر بهذا النص القرآني المحيطات الخمسة أو السبعة، الهادي والإطلسي والإطضنقي والأسود والأحمر، وكل هذه البحار التي أخذت أسماء بحر واحد. المحيط الهادي يسمى بحسب مواقعه بأسماء مستقلة وهو واحد، وجميع البحار الموجودة على وجه الأرض متصلة وليس بينها حواجز، إلا البحر الميت، بحيرة ليس لها منفذ. البحر الأحمر أصبح الآن متصل بالبحر الأبيض وبالمحيط، وجاءت قناة السويس أيضا عملت شيء من وفرع رشيد بالنهر. فبحار العالم بحر واحد متصل بعضها ببعض تكون بحرا واحدا. هذه البحار لو كانت مدادا لتلك الأقلام واشتغلت الأقلام بذاتها أوتوماتيك، عشان ما في عدد أشخاص يكتبون بهذه الأقلام، لا، صارت الأقلام تكتب من نفسها. أنت تأخذ دوات، طالب في الجامعة تأخذ دوات حبر تقعد عندك 6 أشهر 8 أشهر، وأي إنسان يفرط في الكتابة ما يستغرق 5 دوايات في السنة كلها. وهذه لا يستطيع عقل أو أي مقياس في العالم أن يقدر مكعبات الماء في البحار. فكنت أقول كيف هذا، كيف هذه الأقلام وكيف هذه البحار 7 بعدها. فنظرت واطمأننت لما علمت بأنه ما تسقط من ورقة. وهناك أيضا في من ثمرة ولا وما تضع من أنثى ولا تضع إيش وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما في ورقة تسقط من شجرة إلا بأمره، ولا في أنثى، أنثى إيش؟ الإنسان هذا أقل الأجناس، أنثى الحيتان كم؟ وأنثى الحيتان تضع بالآلاف، أنثى الحشرات، الجراد، الفراش، الذباب، البعوض، كل أنثى لا تضع حملها إلا بإذنه. يبقى لو قد الأشجار أيضا معها مضاعفة. وكم أحداث في العالم من إناث تضع تحمل وتضع وتسقط تجهض، وكم من نبتة تنبت، وكم من شجرة تثمر، وكم من غصن يزهر، وكم وكم وكم. إذن كلمات الله لا تنفذ. وش البحار وش الأشجار؟ فإذا ما علم العبد المؤمن بأن الله سبحانه أحاط بكل شيء علما وكتب كل ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، يبقى يخاف على إيه؟ خاف يضيع عليك شيء؟ لا، الله، لم تموت نفس حتى تستكمل إيش؟ رزقها. الرزق يطلبك كما تطلبه، فأجملوا في الطلب. واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن ينفعوك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك لن يضروك. جفت الأقلام التي كتبت مقادير الأشياء وكتبت آجال كل مخلوق، خلق كل مخلوق، وإيجاد كل معدوم ثم إماتته وإفناءه. وطويت الصحف على ما قدر الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أننا نترك الأخذ في الأسباب، لا، لأننا أيها الإخوة ما فتح الله لنا الصفحة ولا أعلمنا بما قدر لنا وكتب، ولكنه بين لنا ماذا نفعل وماذا نترك، وتمضي على صراط سوي أنزله إليك في كتاب مكنون، في كتاب محفوظ. انظروا يا إخوان إلى سياق عجيب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لا تستكثروا هذا، لا، على الله يسير هين. ايش اللي بعده؟ مسطرة في كتاب من قبل ان نبرأها لتهون لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الأسى الحزن، مدام كتب كل شيء لكي، هذه تعليل، لا تأسوا على ما فاتكم. ها كمان، ولا تفرحوا بما، لأنك لا تدري أين الخير. الخضر قتل الغلام مخافة على أبويه، أبواه ما كانوا يعلمون إيش وراء هذا الغلام. ولا تفرحوا بما المال والبنون زينة الحياة الدنيا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأنت ما تدري المال الذي أعطاك الله جعله لك زينة في الدنيا أو يجعله عليك فتنة. ولا تحزنوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما والله لا يحب كل مختال ايش فخور. ايش اللي بعدها؟ ايش اللي بعدها يا جماعة؟ يبخلون. وامر الناس بالايش؟ ومن يتولى فإن ها ايش اللي بعدها؟ ها اللي بعدها ايش؟ انتهينا من هذه. ولا تفرحوا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هو الغني الحميد، أيوة. بس هدف من يتولى عما قضى الله، من لم ينفق، من بخل وبخل غيره. الله غني، غني عن اللي تدفعه أنت، وما بيدك فهو من الله. إذا ليش تبخل؟ ليش تمنع؟ إذا أمرك الله بالصدقة بالزكاة تبخل وتمنع وتأمر الناس بالبخل، ليش؟ اللي سألك هو اللي رزقك، أعطي من حقه. ثم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليش؟ يقوم الناس بالقسط ومن يتولى فإنا. فإذا أخذنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي بقدر محتوم، فما عليكم إلا الإيمان والتسليم. منهجكم وعلاقتكم بهذا لا دخل لكم فيه، لأن هذا راجع إلى المولى سبحانه في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن ماذا نفعل نحن وما موقفنا فيما كتبت قبل أن تبرأ؟ احنا ما علمناه. يقول ما لكم شغل، هذا راجع لي. الذي يخصكم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، عليكم أيها العباد أن تتبعوا ما أرسلنا من رسلنا منهج حياتكم والتشريع إليكم، عليكم أن تمتثلوا وأن تطيعوا وأن تعملوا بما أنزلنا من البينات على أيدي الرسل. ما جعلنا لكم حج وإيش؟ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب للتشريع والميزان للتطبيق. أولها ميزان العدالة ليقوم الناس بالقسط. متى يقومون بالقسط؟ إذا أخذوا ما أنزل في الكتاب وطبقوه بالميزان. وكما أشرنا، أول موازين الحياة ميزان العدالة، الرمز اللي بيرسموه على أبواب المحاكم، ميزان بكفتين متعادلتين. ليقوم الناس بالقسط. متى يقومون بالقسط؟ بالتطلع إلى الغيب وما كتب الله. والله هذا شيء أمر كتبه الله علي. من قال لك كتبه عليك؟ تقول ذلك بعد أن يقع بدون تفريط منك. الأمر لله، قدر ما شاء فعل، لكن قبل أن يقع وتقدم وتفعل وتقول قدر. كيف قدر؟ ما عندك دليل. أما بعد، نستدل بالوقوع على التقدير، أما قبل الوقوع ما يمكن. إذن علاقتنا بما كتب الله فيما يصيب العبادة من قبل أن يبرأها الإيمان والتسليم، وعلاقتنا كبشر في منهج حياتنا التكليف واتباع الرسل والبينات وتطبيق حياتنا بالموازين العادلة، الميزان الحسي في البيع والشراء والحقوق واستيفائها. وكما تقدم أن قلنا، الحياة تقوم على قانون المعاوضة، والمعاوضة يجب أن تكون معادلة. ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. عليك أن تجاهد في سبيل الله، عليك أن تنصر الكتاب والرسول الذي أرسل إليك والكتاب الذي أنزل معه. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله ايش؟ ها؟ طب كيف ننصر الله وهو قوي عزيز؟ يعني في غنى عنك، هو قوي قادر. السماوات والارض مطويات بيمين، قادر على ان يفعل ما يشاء. قرية لوط لما ارسل جبريل ورفعها على جناحي وافكها وقلبها، ما يقدر يسوي برضك بكل يا هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق على أهل مكة أخشبين فاعل. هو قادر، قوي عزيز. إذن هذا الوقت، الجزء من تلك السورة يبين لنا التقدير، القدر. كائن من قبل وجود الأمة والعالم وكل شيء قبل أن يبرأها مكتوب. ولكن أرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب بالبينات، وعليك أن تطبق هذا بالميزان الذي أنزله معه. ورسول الله أنزل ميزان بكفتين حديد وسنج، كان المعيار إيش؟ كيلو ولا أجة ولا درهم؟ لا، الميزان العدالة، المعادلة، عدم الظلم. كتابه الميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بتطبيق الأمور بموازينها. واعلم جافت الأقلام وطويت الصحف. نعم هيا سنة شو بقى عندك؟ ها؟ إيه أظن برضك لنا عودة لهذا الحديث غدا إن شاء الله، بحديث الأسبوع، ولكن ليس بكثير. ابن رجب أورد عليه حوالي 14 صفحة، وقال لقد أفرده بعض العلماء بتأليف، وقال البعض عجبت لجهل الناس لهذا الحديث، وقال البعض لقد تأملت هذا الحديث فأصرقت أغشي عليه. وكما وجدنا أصول الحياة وأصول التشريع وأصول الإيمان يمكن ردها إلى هذا الحديث، مما ذكر الشارح في تتمة هذا الحديث من رواية أحمد رحمه الله تعالى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نلاحظ لأول وهلة المغايرة في اللفظ، فمن جانب الغليم تعرف، ومن جانب الله يعرفك، وبينهما فرق كبير. كانت المقابلة تعرف إلى الله يتعرف عليك، أو اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولكن من دقائق الحديث النبوي وما يقرب من الإعجاز تلك المغايرة: تعرف، تفعل، احمل نفسك على المعرفة، ففيها مبالغة وفيها شدة الحث على أن تتعرف إلى الله، حتى لعلك تصل وتعرفه حقيقة. أما من جانب الله فلا يحتاج هذه المبالغة ولا يحتاج هذه المفاعلة، يعرفك وكفى أنه يعرفك. تعرف إلى الله في الرخاء. العبد في الدنيا دائر بين حالتي الشدة والرخاء، الصحة والمرض، الغنى والفقر، فهو مهما كانت حياته وظروفه فهو خاضع للغير وماض عليه السنن البشرية التي تعتري الناس. وإذا مرضت فهو يشفي، شيء يمر على الرسول ويمر على العامة والخاصة. فأنت في حالة الرخاء، في حالة الصحة، في حالة الغنى، في حالة الفراغ، ينبغي عليك أن تتخذ من هذه النعم موجبا لأن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. وكيف تتعرف عليه؟ وهل هو مجهول عندك؟ لا، تكثر من تقديم المعروف وفعل الطاعة وترك المعصية وكثرة الذكر ودقة المراقبة وفعل كل ما ترى فيه مرضاة الله سبحانه. فمن أهم التعرف على الله أداء ما أوجب عليك، ومن أهم التعرف على الله ألا يراك على معصية، كما قيل جماع التقوى ألا يفقدك حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك، نهاك عن السرقة لا يراك سارقا، نهاك عن الزنا لا يراك زانية، نهاك عن سفك الدماء لا يراك سفاكا، أمرك بالصلاة لا يفقدك عند حي على الصلاة، أمرك بالصيام لا يفقدك حين يأتي الشهر المبارك، أمرك بالحج لا يفقدك عند وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وهكذا. التعرف على الله في الرخاء وفي السعة ميسر، وتجد عوامل المعونة على تقديم ما تستطيع في تلك الحالات، حالات السعة. أنت غني، ندبك إلى الصدقة، إطعام المسكين، الإحسان إلى الفقير، إيواء اليتيم، وأنت في سعة من المال ادفع ما دام يسر الله لك. طلب منك معاونة المحتاج، كما في الحديث كل معروف صدقة حتى ترفع الرجل تحمله على دابته وتحمل عليها متاعه صدقة. لا توفر نفسك عن خدمة الآخرين، وهكذا أنت في صحة وفي عافية وفي غنى، لا تؤخر الحج حتى تصور عجوز ما تستطيع تتحرك ولا يروح المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا. فقد يذهب المال وقد تذهب الراحلة وقد يعجز، إن أبي شيخا لا يستطيع الثبات على الراحلة أفأحج عنه، وهكذا في جميع الأمور. ما دام أنعم الله عليك بموجبات الطاعة فشكرا لله على تلك النعم أن تؤدي تلك الطاعة. يعرفك في الشدة، وهل كان يجهلك قبل ذلك؟ هو يعرفك دائما، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فلا يخفى على الله من أمرك شيء، ولكن هذه معرفة خصوصية، معرفة خاصة بوقت الشدة، كالمعية سواء. لما خاف موسى وأخوه إننا خاف أن يفرط علينا، أو قال إنني معكما أسمع وأرى، طب أنت معهم في كل لحظة وتسمعهم في كل لحظة وتراهم في ظلمات الليل، لكن هذه معية خصوصية لهذا الموقف، معكم أنصركم وأكف أداه عنكم. فكذلك هنا يعرفك، هذه معرفة خاصة، يعرفك في حالة شدتك. وإذا عرفني في حال الشدة يسيبني متورط فيها ولا يساعدني؟ ساعدني. إذن كما يقولون الجزاء من جنس العمل. تعرفت في الرخاء وجئت واحتجت يعرفك، كما تعرفت عليه يعرفك، كما تعرفت بتقديم الطاعات وامتثال الأوامر واجتناب النواهي يعرفك بتخليصك من تلك الشدة. وأمامنا بعض النماذج سواء من الكتاب أو من السنة أو من واقع الحياة. نجد في كتاب الله صورة ماثلة من أبرز معاني تعرف يعرفك. يقول سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين، رسول من رسل الله، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت. هذه صورة. يقول المفسرون في قصص الأنبياء: يونس عليه السلام دعا قومه أو دعا قوما ثم اشتدوا عليه فخاف منهم فهرب عنهم فأبقى، فوجد سفينة فركب، كان العدد زايد اضطربت السفينة، قال ربان السفينة: إن هذا العدد زائد عن حمولة السفينة، يجب أن تخففوا من حمولتها. وبدأ كيف نخف؟ احنا في عرض البحر. قال: ارموا واحد منكم. نرمي؟ ومن هذا اللي حنرمي؟ قال: اعملوا جرعة. فطلع السهم على مين؟ على يونس رسول الله. ركب السفينة كلهم، يطلع السهم عليه، ألقوا، نفذوا خطتهم. ومن دقائق فقه مالك ويعيبونها عليه: لو لم يكن إصلاح الكثرة إلا بإتلاف القلة فعلنا. قالوا: كيف تتلف بني آدم عشان يصلح غيرهم؟ هذا هو، نبغى ننقذ ركاب السفينة ففاديناهم بواحد. والأصوليون يقولون في إذا كان جماعة في برية وليس عندهم ولا شيء سيموتون جميعا جوعا، يمكن يأكل واحد منهم؟ ايش تقولوا؟ تقديرات الفقهاء والأصوليون. هذا هو يونس، فكان من المدحضين. أن دلوه في البحر، فين كان مصيره؟ فالتقمه الحوت. حنا صغار يقولون في بعض النكت أو الحزازير كما يقولون: من الذي سعى به قبره؟ قبر يمشي؟ لا، قبر شال صاحبه ومشي. طب احنا صغار ما ندر عن هذه ونفكر فيها. اللي يعرف يونس سبح به الحوت في البحر وهو الآن تحت ايش؟ حرارة الجوف. الحوت يبتلع، وبعض الحيتان لا يعلم قدرها إلا الله. الحوت الذي أرسله المولى سبحانه لتلك السرية على ما سيأتي، ضلعان من أضلاعه نصبت ومر البعير وعليه راكب، يعني قوس النصر. كم الفراغ بين الضلعين؟ يبلع جمل. فساهم فكان من المدحضين. ايش النتيجة؟ فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من إيش؟ المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وقضي عليه. إذن كونه في الماضي كان من المسبحين، كان يتعرف على الله بذكره وتسبيحه، والآن لا يعلم عنه إلا الله، ولا يقدر أحد على إنقاذه إلا الله. من عارف الحوت هذا فين راح وفين جاء؟ حتى نصل إلى معرفة الحوت ماذا سنفعل؟ يبلعنا احنا كمان. لا يملك نجاته إلا الله، فالله أنجاه بسبب إيش؟ تعرفه على الله في الرخاء قبل أن يأتي إلى هذا الموقف ويسير به قبره. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، لا يخرج ويهضم ويصرف في دمه وعروقه إلى يوم يبعثه. يعني الحوت ما هو عايش ليوم يبعثه، ولكن معنى ينتهي أمره. إذا تعرف يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في حال فراغه، في حال سعته، عرفه الله وهو في بطن الحوت، وذكر له تسبيحه الماضي، وآجره عليه بأن لولا أنه كان لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وش اللي جاله من سقم؟ حرارة جوف الحوت سلخت جلده، كان حرارة شديدة، والمدة اللي مكثها في بطن الحوت القليلة هذه أثرت عليه، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. مش بس أخرجناه من بطن الحوت، لا، رفقنا به وأنبتنا عليه تلك الشجرة ناعمة الظل وارفة الورق. وبعدين جددنا له، رسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فهذا يبين لنا حقيقة ما يدل عليه هذا الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا مضينا عن قضية يونس عليه السلام، نأتي إلى ما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفر الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار. ثلاثة يمشون وجاء مطر، فدخلوا الغار يبيتون ويتقون المطر، وهم على حالهم. فإذا صخرة تتدحدر من فوق الجبل وتيجي وتسقط على فم الغار. هم نفر ثلاث، حاولوا يزيحوها، يزيحوا إيش؟ صخرة؟ ما قدروا، رجعوا إلى أنفسهم. ماذا يفعلون؟ ما في لاسلكي ولا في جوال ولا في برقية ولا تليكس، اللي يسموه ايش تاني كمان؟ ها؟ بيجر ميجر اللي يكون. ليست هناك عوامل اتصال بالخلق، واصبحوا كما يقال احياء في قبورهم، اصبح الغار بمثابة القبر وانتهى الأمر. ليس هناك من يبلغ عنهم، ولا حتى المار من على الغار لو صاحوا ما سمعوا، الانفم مسكوك والصوت يمشي مع الهواء، وهذا ما في هواء لا داخل ولا طالع. ماذا يفعلون؟ ألهمهم الله سبحانه وتعالى أن يرجعوا في شدتهم إلى وقت رخائهم. فقال بعضهم لبعض: والله ما دمنا على هذه الحالة لن ينجيكم من هذه إلا أن ينظر كل منا إلى صالح عمله، أرجى ما يكون عنده منه إلى الله، فليتوسل إلى الله به. كيف كنتم في حال الرجاء الأسعى؟ كيف كنتم في حالة الرخاء تمشون مطمئنين، تصعدون قمم الجبال وتنزلون بطون الوديان وإلى آخره؟ إذن رجعوا إلى ما كان منهم إلى الله في حالة الرخاء. فقام كل منهم وتوسل إلى الله بعمل هو أرجى ما يكون عنده. ومن عجب أن كل واحد جاء بعمل خاص، ما في اتنين اشتركوا بعمل واحد، ليبينوا لنا فضائل تلك الأعمال وأثرها. فقام صاحب الأجير، أظن كلكم يعرف هذه القصة ولا لازم نجيبها؟ قام رجل وقال: اللهم إنه كان لي أجير يعمل باليوم وأعطيه أجر، وفي يوم أعطيته أجره فاستنقصه وترك صاعا من شعيره. ثم بعد مدة طويلة أتى وقال: أتذكر أجري عندك في يوم كذا؟ قال نعم. قال أعطينا أجري. يقول: فأخذت ذاك الصاع من الشعير وبعته واشتريت عناقة ومع أنعامي فتكبرت وتناسلت، ثم كان بقر، ثم توالد وتناسل مال كثير. فقلت: تريد أجرك؟ قال بلى. قال: اذهب إلى ذاك الوادي وانظر ما فيه فخذه فهو أجرك. راح يحسب صاع الشعير في كيس محطوط هناك على ما يجي. رجع فإذا إبل وبقر وغنم. قال: هذا أتسخر بي؟ ما وجدت شيء. قال: ماذا وجدت في الوادي؟ قال: نعم، إبل، بقر، غنم. قال: والله هذا أجرك، نميته لك حتى أصبح ما ترى. وين الأمانة هذه يا جماعة؟ عدد من النعم، إبل وبقر وغنم، وهو كان له صاع شعير. هل كان قال له نمي لي هو؟ ما نمى له، لكن هو فعله أمانة. فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، ما هو عشان أجير مسكين، ماني مترجي منه جاه ولا مترجي منه أجر ولا مترجي منه شيء، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا مما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا، رأوا النور وشموا الهواء، ولكن ها ما تخرج احد. اذا ما كان تعرف الى الله به في الرخاء عرفه الله به في ايش؟ في الشدة. قام الثاني، شوف هذا المعاملة والاموال وحقوق الناس. اللهم انه كان لي ابوان كبيران وكنت اذهب وارعى الغنم واتي اخر اليوم فاحلب لهم فاتيهم فاسقيهم قبل ان يناموا، وفي يوم شط بي المرعى فجئت وقد نام فكرهت ان اوقظهما وصبيتي عند قدمي يتضاغون جوعا، اعطينا اعطينا، فلم اعطهم ولم اوقظ ابوي، خليهم في الراحه في النوم حتى طلع الفجر وانا قائم على راسهما والقدح في يدي. ها بعض الشباب ولا بعض الكبار ولا الصغار، ما فيش، ما لازم تفتيش ولا تنبيه ولا شيء، كل واحد يحط راسه يده على راسه، على ما يقول العام اللي في راسه بطحه يحسس عليها. هل في احد عامل ابويه بنصف هذا؟ حينما يطلب منك طلبا من السوق بسيط ولا تعبان، بعدين يا ولدي يمكن هم في حاجه مضطرين اليه، لهم حق عليك، بعدين ما حصلت الا انا، ما في فلان، ابعث السواق. هذا اذا تلطف معهم يعني. وهذا يقضي ليله كامله والقدح على كفه وصبيته جياع تحت قدمي. عاطفه الاولاد ما غلبت على حق الابوين. كان يمكن يعطيهم شويه يسكتهم، لكن لا، آثر ألا يقدم على أبويه أحدا ولو أولاده. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، وماذا يريده من عجوزين كبيرين؟ ما هو إلا ابتغاء وجهك، هما في حاجة إلى قدح الحليب هذا، يعني لا يملكان ثروة ولا مال ولا جاه يمكن نقول صانعهما بهذا الحليب. لا والله، واقع الحال يدل على عجزهما، وتحت رحمة الله. ثم هذا الولد، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. تتزحزح الصخرة قليل أيضا، ولكن لا يسع خروجهم. بقي الثالث، الثالث الذي وقف موقف المجاهد، أعظم جهاد كان، أعظم من هزيمة الجيوش. اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها، أشد ما يحب الرجل المرأة، وخطبتها من أبيها فأبى علي، فأتتني في يوم تقول أخذتنا السنون، أي الشدة والفاقة والجذب، وطلبت مني 20 دينارا، 20 دينار ذهب أو مثقال ذهب. فقلت لها حتى تمكنيني من نفسك. أبوك امتنع علي وراح وكتر علي اللي ما أقدر عليه، والآن أنت في يدي، مكنيني من نفسك أعطيك اللي أنت عايزه. هذا حكم الهوى وحكم الشهوة وحكم الرغبة، عوامل تحوك في النفس وقوى تصارع يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له. وهن أضعف خلق الله أركانا، أو أضعف خلق الله إنسانا. المرأة تصرع، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لا يفدينا قتلانا. هي مش بيت كده شو؟ لا يفدينا قتلانا، أو لا يودينا، لا يدفعون الدين، ليش يقتلونا؟ السهام. والرجل أضعف ما يكون أمام أضعف امرأة، وكما قال الرشيد، مرت عليه جارية من جواريه صغيرة، قالت تعالي، قالت لا، خليفة المسلمين أمير المؤمنين قائد الجيش لا يملك أن يقول لا، يجراك إن صح هذا التعبير. قالت له لا. عنده من جلسائه، خدش هذا يا أمير المؤمنين، جارية تقول لك لا وتخليها تسيبها وتمشي وتروح، ليش ما تخلي حد يجيبها؟ قال لا. وأنشد يقول: ما بالي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني، أنا أطيعهن وهن يعصينني، ما ذاك إلا أن سبب في هذا إيش؟ ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوينا أعز من سلطاني، سلطان الهوى أعز من جيوشه وحاشيته وأمواله وهيلمته وكل شيء. إذن الرجل مهما كانت قواه ومهما كانت فروسيته فهو أمام المرأة أسير الهوى. فقال لها: مكنيني من نفسك. امتنع راحت ثم رجعت، وفي المرة الثالثة ألجأتها الشدة والضرورة، ما في طريق، اضطرار. فحاولت أو تهيأت لتمكنه منها. يقول: فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة، خلاص تهيأت، وهذا المجلس في تلك الصورة لا تقوى قوى العالم على أن ترفع إنسانا طواعية أبدا. فغطت وجهها استحياء وقالت: يا هذا، اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. أمام الشدة والضرورة والاضطرار، وهي أيضا فتاة عندها ما عند الرجل، لكن تخاف على الخاتم. ولاد في الحديث سبعة يظلهم، ورجل دعته فقال إني أخاف، ما قالش وامرأة، لأن المرأة قد تمتنع من أجل الخاتم من أجل علة ثانية، أما امتناع الرجل فهو لله، وهذه عند عوامل ثانية. ومع ذلك قالت، قطت وجهها استحياء وقالت: يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. تعرفون ما هو الخاتم؟ تصوير بديع جدا، غشاء البكارة يمثل صورة الخاتم. يقول: فقمت عنها، قف هنا عندك، قمت عنها بعدما جاءه التمكين منها، قمت عنها. لو امتنع عنها قبل هذا المجلس لقلنا عفة، ولكن امتناعه بعد ان جلس ذاك المجلس مجاهدة، مجاهدة عوامل عديدة لا نستطيع ان نصورها: احساسه، شعوره، رغباته، فطرته، شهواته، كل هذا في تلك اللحظة قهرها وجاهدها، اشد عليه من مقارعة السيوف في الميدان. أن هذه أمور بدنية وهذه عاطفية. فقمت عنها وأعطيتها ما طلبت. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فاكشف عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة عن فم الغار وخرجوا يمشون في الأرض. أي تعرف هذا يا إخوان؟ هو في الرخاء هناك تعرف إلى الله وفعل هذا الفعل مرضاة لله. وأي شدة أشد مما هم فيها؟ عرفهم الله، وكانت معرفة رحمة ونصرة، فرفع عنهم الصخرة. هذه نماذج من الكتاب والسنة. في واقع الحياة في الآونة الأخيرة، ما يسمى في هذا العصر، سمعت من الشيخ ابن باز حفظه الله قصة لو لم أكن مباشر سماعها من فيه ما سمحت لنفسي بروايتها. يقول: كان رجل من أهل الوادي، وادي الأفلاج، في شدة الصيف بعض الآبار يغور ماؤها، وتوجد ما تسمى بالدحول، جمع دحل، وهي المغارات تحت الجبل، وتكون كبيرة، ويأتي المطر ويمر بها السيل فيمليها، وتكون مثل خزانات الماء الكبيرة، لأنها صخرة من جميع الجهات لا تشربها الأرض، وفوقها الجبل لا تجففها الشمس. فإذا جفت آبارهم أتوا إليها وارتووا. خرج رجل يرتوي فدخل هذا الدحل، وهم يعلمون بأنه واسع ومظلم ومتشعب، من دخل عفوا ضاع وهلك. وهذا رجل كبير ويعرف طبيعة الدحول، ومعه قربته، فمشى ولما دخل في الظلام جلس ولم يقدم حتى لا يضل ولا يضيع، أراد العودة فلم يستطع وهو قريب، وقال لعل أهلي يأتون فيجدونني من قريب. جلس ومضى عليه وجبة يوم 12 ساعة جاع، كان يصلي ويقدر الأوقات بتلاوة بعض السور من القرآن، يصلي الصلوات على هذا التقدير. ولما اشتد به الجوع والعطش فإذا به يحس بإناء يسمونه الغدارة، زبدية، رافع يديه يا رب ارحمني يا رب ارزقني، حينادي من إلا الله؟ ففي حالة سؤاله لله فإذا بين يديه هذا الإناء، فأخذه حالا إلى فيه ما يدرش اللي فيه، فإذا به الحليب الصافي، وإذا طعمته طعمة حليب أبقار له. العرب تعرف طعم الحليب حق ناقة ومن ناقة الثاني، لو 100 ناقة يفاصل حليبها، شرب وارتوى وشبع وحطها جنب. على الموعد نفس الشيء، ومكث نحو 10 أيام على هذا الحال. أولاده يبحثون عنه في الآبار المهجورة، في المفاوز، في لأن يبعد عليهم في الذهن أن يذهب للدحل وهو يعلم أنه مهلك. أخيرا قالوا نذهب إلى الدحل. عادتهم عند دخول الدحول هذه يأتون بطاقة قماش ويشرحونها أشرطة، ويأتون بالشحم ويشبعون هذه الأشرطة في الشحم، ثم يحملها إنسان ملفوفة على وسطه زي البكرة، ويأخذ طرفها بيده ويشعل فيه النار ويصبح مثل الشمعة، تسحب من هذا الشحم، وكلما ذهب جزء من هذا الشريط فك طية ومشى. لما دخل صاحب الشمعة ما مكث إلا قليل ورأى شخصية بعيد، وقف. فلان؟ قال بلى فلان. أقدم عليه وأخذ بيده وجاء راجعا. من عادتهم إذا أخرجوا إنسانا من الدحل فيه حياة يخافون عليه من الهواء والشمس لطول بعده عن الهواء والشمس، فيلفونه في زولية مفرشة، وأخذوه إلى البيت. فلما استأنسوا معه قالوا أخبرنا كيف عشت هذه المدة؟ الإنسان ما يعيش أكثر من 3-4 أيام بدون أكل ولا شرب ولا كذا. قال لا، قبل أن أخبركم أخبروني أنتم ماذا فعلتم في منيحة أيتام فلان. المنيحة عند العرب أن يكون في مراحك من الإبل أو البقر، ناقة أو بقرة، حلوب، فتمنح حليب هذه الدابة أو البقرة لأهل بيت تعرف أنهم يحتاجونه، فيتسرح مع إبلك مع بقرك، وحينما تأوي إلى المراح يحلب حليبها على ما جاب الله ويرسل إلى أهل هذا البيت. وهكذا ترعاها وتعلفها وتعطيهم حليبها. أخبروني ماذا فعلتم في منيحة فلان؟ قالوا صحيح. قال نعم. قالوا والله منذ أن غبت ونحن نعطيهم إياها إلا البارحة قطعناها، يعني قطعوا العشم من مجيئه وقطعوا المنيحة عن من كانوا يعطونها إياه. يقول قد عرفت ذلك. كيف عرفت وأنت في ذاك المكان وما في تلفون ولا شيء؟ قال نعم، منذ أن ضعت وجلست كل يوم تأتيني غدارة الحليب تكفيني، إلا الأمس لم يأتني شيء، فعرفت أنكم قطعتموها عنهم. إذا جئنا نتصور هذه الحادثة، يعني اللي يحكي هذا للشيخ ابن باز معاصر تلك القصة ويعرف ذاك الرجل، فهذا أمر عملي في عصرنا الحاضر. كان الشيخ عبد الحميد عباس الله يغفر له ويرحمه مريض، وكان في حالة مرض شديد شوي، فأحببت أن أؤانسه وأعرف أن الرجل كان يفعل خيرا كثيرا، يساعد الغرباء بالأخص ويعطف على المساكين، وكانت له يد طولة في هذا الباب. قلت والله يا شيخ عبد الحميد أنت رجل أكرمك الله بسعة اليد وسعة البال وسعة الصدر، وتفعل وتفعل، فاحمد الله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بهذا العمل. وقصصت عليه هذه القصة. أنتم تعرفون أم سلمة لما دخلت على الرسول وهو مريض ذكرت له ما رأت في الحبشة تسليه، فما أن سمع هذه القصة إلا وانتعش وقال وأنا آتيك بأخرى. قلت له وما هي؟ قال كانت عندنا امرأة تربي غنيمات، وكان بجيرانها نسوة ضعيفات، فكانت كل ليلة تبعث لهم طاسة. الطاسة إناء مفتح، مو زي الزبدية كبيرة كده، طاسة من حليب الغنم كل ليلة. ففي يوم من الأيام كانت تمشي نازلة إلى المدينة، فمرت بالدبل فانهار بها فسقطت. الدبل هذا كان موجود ورأيناه ينزل من قبة، دبل العين الزرق، ويمشي بعمق 6-7 متر تحت ومنحدر، لأن قبة نسبتها في الهندسة عتبة باب قباء تعادل الطابق الثاني من منارة باب السلام، هذا في المنسوب إليه الهندسي. ولهذا كانت الماء تطلع الدور الثاني والثالث من بيوت المدينة بمجرد ارتفاع الخزانات هناك، فكانت الماء تنحدر مع الارتفاع إلى الانخفاض. تمشي في هذا الدبل، وإذا وصلت المدينة تفرعت، وجعل هناك حفرة أو منخفض فتحة بدرج إلى جريان هذا الماء، ويأتي السقايين بقربهم بالزفاف ويأخذون من الماء الجاري في ذاك الدبل بعد صعود 20-30 درجة. فسقطت المرأة في الدبل، امرأة عجوز، والدبل يمر بالخلا ما بمر بالطريق المسلوك، لم تجد من يسعفها، فمكثت المؤدبة العادة لما يجوا ينظفوه كان فيه خدام خاصين بتنظيفه يجمع ما هب ودب من هوام الأرض، وهي تعرف هذا كانت خايفة، فجاءت وركنت بحافة الدبل، ما مر عليها مدة طويلة وشد بها الجوع وأخذت تدعو الله أن يسعفها بأحد، فإذا بطاسة بين يديها فأخذتها وشربت. وهكذا والله نسيت قال لي كم يوم، أكثر من 5 أيام، كل يوم تجيها تلك الطاسة التي كانت تعطيها للنسوة من حليب غنمها، فتأكد إمكان وقوع ذلك وليس على الله ببعيد، وعرفنا حقيقة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك إيش في الشدة. وأعتقد أن هذا الحديث لو لم يكن فيه إلا هذه الموعظة أو هذه الوصية لكان حريا أن يعنى به كل العناية، لأن الإنسان دائر بين رخاء وشد كما أشرت، بين صحة ومرض، بين غنى وفقر، بين عز وجاه وبين صعلك. إذن وخذ من صحتك ليش لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، أي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يأتي بعد ذلك ببيان تلك النقاط فيما يتعلق بالصبر وما يتعلق بالشدائد، فيقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكربة، وأن مع العسر يسرا. المتأمل لهذه الجمل النبوية الكريمة بعدما تقدم طويت جفت وطويت، بعدما تقدم أن الخلق أن الأمة لا تستطيع أن تغير شيء، إذن لو نزل بالعبد شيء ماذا يفعل؟ يصبر. وفي الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقولون إن والد مالك بن أنس لما دخل على زوجه أم مالك رأى منها ما لا ينسر به الخاطر، فعرفت هذا في وجهه، فقالت: لا تنس قوله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فصبر، فرزق منها بمالك رحمه الله، وكان فعلا خيرا كثيرا. ويتقدم النص النبوي أو القرآن في فضائل الصبر الشيء العديد: فاصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين بعد هذه الشدائد بما هو خير لهم من هذا كله. عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وما أصيب عبد بشيء حتى الشوكة يشتاكها ويصبر عليها إلا كان له فيها خير كثير أو كفرت عنه ذنوبه. وهكذا تأتي الأحاديث في النصوص في الصبر. وجاء الحديث الآخر: وما أعطي أحد عطاء هو أوسع وأجزل من الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وذلك حينما أتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه حاجة، فقال: أراك جلدا قويا، وإن الله قد قسم الصدقة على أصناف، ولست أراك منهم. فقال: يا رسول الله، والله ليس عندنا شيء، أنا وعجوز في البيت. قال: ماذا عندك؟ قال: حلس نفترس نصفه ونلتحف بنصفه وقعب نشرب فيه. قال: علي بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني هذا؟ فقال رجل: بدرهم. قال: ومن يزيد؟ قال آخر: بدرهمين. وأخذ الدرهمين وقال للشاب: اشتر بأحد الدرهمين طعاما لأهلك، وبالدرهم الآخر فأسا وحبلا، وأتني بهما. فلما أتاه أخذ عودا وغرزه في الفأس وقال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. فيذهب الشاب ويحتطب ويبيع، وبعد 15 يوما يأتي ويقف، يقف على حلقة النبي صلى الله عليه وسلم بثياب جديدة، ويحرك جيبه ليسمع صوت الدراهم في جيبه، فيتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بشرا ويقول: هذا خير من أن يذهب أحدكم يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. ومن صبر أو تصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء هو أجزل وأوسع من الصبر. وفي الحديث: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والمتأمل هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والصبر ضياء. ونعلم من مدلول اللغة واستعمال القرآن الكريم أن الضياء أقوى من النور، لأن الله سبحانه وتعالى سمى القمر نورا والشمس ضياء. ويقولون إن النور يرد عليه النظر بالتشكيك، والضياء لا. ومعنى التشكيك أنك لو جئت بلمبة 100 شمعة فإنك تجد نورا قويا، وإذا جئت بلمبة 0 فإنك ترى نورا قليلا. فإذا نظرت إلى القوي قلت هذا نور، وإذا نظرت إلى الضعيف قلت هذا نور، والفرق بينهما بعيد، وتتشكك في النسبة والحد الفاصل بين الضعيف والقوي. ولكن الضياء ليس هناك تفاوت كضياء الشمس في رابعة النهار. وهنا لو قارنا بين الصلاة والصبر، الصلاة نور كما جاء في الحديث أيضا: من حافظ عليها كنا له عهدا، أو كان له عهدا عند الله، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله. وقيل أيضا: الصلاة نور، نور على الصراط، بل إن الوضوء إن أمتي يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، أي أن أعضاء الوضوء يكون لها ضياء، يكون لها نور يوم القيامة. فإذا كانت الصلاة وهي عماد الدين يقول عنها صلى الله عليه وسلم نور، ويقول عن الصبر ضياء، أي أن بهذا النص الصبر أعظم أثرا من الصلاة. وإذا تأملنا نجد أن الصبر هو الروح وروح الإيمان، الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. ولا يمكن أن تجد عملا صالحا أو كفافا عن عمل غير صالح إلا بالصبر. وما الصلاة إذا لم يكن الصبر، إذا لم يكن صبر فكيف يقوم في شدة البرد يتوضأ، وكيف يقوم في ظلمة الليل يسعى إلى المسجد، وكيف يقوم ويقرأ ويطيل؟ إذا لم يكن صبر كيف يصوم ويصبر على الجوع والعطش؟ إذا لم يكن صبر كيف يحج ويتحمل مشاق السفر؟ إذا لم يكن صبر فكيف يجاهد يحمل رأسه على كف والسيف في كفه الأخرى؟ وهكذا السعي على المعاش والعمل والصبر على الإيذاء، فكل ذلك تجد روح الحيوية فيه إنما هو الصبر. فالصبر بالنسبة لأعمال المسلم أنا أعتبر زي التيار بالنسبة للأجهزة الإلكترونية. لو لم يكن التيار ما سمعت مذياعا، ولا سجلت حديثا، ولا نقلت صوتا، ولا أرسلت برقية، ولا أضعت مكان. التيار الكهربائي هو روح الآلات والأجهزة الإلكترونية. والآن الكمبيوتر هذا بهذا التيار، كل الأجهزة الحديثة إنما روحها التيار. فأقول كذلك كل أعمال العبد إنما روحها الصبر. فالصبر من أعظم ما يعطيه الله العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء هو أوسع وأجزل من الصبر. ثم يرشدنا بما يقال الأخلاق بالتخلق: ومن يتصبر، يعني ما عنده صبر ولكن تصبر وتحمل وحمل نفسه على الصبر يصبره الله. ومن يتصبر يصبره الله، يعني عود نفسك على الصبر عند الشدائد، فإن الله يعينك ويساعدك على ما أنت بصدده أو ما تطلبه. واعلم بأن في الصبر على ما تكره خير كثير، وما نحتاج الصبر إلا على المكروه، لأن المحبوب بجبلته دافع طبيعي وتندفع إليه بغريزتك وطبعك، ولكن نحتاج الصبر حينما نريد أن نواجه شيئا مكروها. واعلم بأن النصر مع الصبر. لا شك أن الجهاد يحتاج إلى، كما قيل، الجهاد جهد اجتهد، وهذا الجهاد يحتاج الصبر في أمور من أول لحظة: النية، القصد، الرغبة، الإعداد، المشي، الكر، الفر، مقابلة الأعداء. كل هذا لا يمكن إلا بعنصر الصبر. ومع الصبر يكون النصر، لأن من جزع وفر لأول وهلة لا ينال شيئا، كما جاء عن معاوية يقول: أقول لها راح البيت، أقول لها إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. إذا جاشت النفس وجشأت من الموت أصبر أقول مكانك، إلزمي مكانك، إصبري، تحمدي أي بالنصر أو تستريحي من الدنيا. وإذا تأملنا السيرة النبوية العطرة نجد المواقف الشدائد والنصر المبين إنما جاء عقب الصبر. وأشد ما واجه المسلمون في السيرة وفي الغزوات وقعة أحد ووقعة الأحزاب وبدر، فهذه كبريات الغزوات التي كان لها الأثر الفعال على المسلمين وكان للصبر العنصر العملي. أما أحد فقد امتحن الله المسلمين، وحتى سألوا أو لما أصابتكم مصيبة قلتم أنها استقربتم استبعدتم، قل هو من عند أنفسكم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رتب بابهم وبوأهم مقاعد للقتال وجعل الرماة على جبل الرماة واستبطن الجبل من الخلف كحصن له، جاءت الجولة الأولى والرماة على أماكنهم فكان النصر، وفر المشركون وسخط لواؤهم حتى لم يجد من يحمله حتى جاءت امرأة وحملته. لما لم يصبر الرماة في أماكنهم ويلتزموا ما وصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، الله أكبر، يقولون تعليمات عسكرية، وأي شيء أقوى من هذا؟ هذا مكانكم، لا تبرحوه، ولو هزمنا وقطعنا وجاءت الطير تقتسمنا لا تبرحوا أماكنكم. في بعد هذا تشديد، فلما رأوا هزيمة المشركين أو انصرافهم وسقوط لوائهم قالوا خلاص انتهى الحرب، الغنيمة الغنيمة، ونزلوا. نهاهم أميرهم فلم ينتهوا، وخالد بن الوليد كما قيل قائد مظفر، ما دخل معركة إلا وانتصر فيها في جاهلية أو في إسلام، وجد الجبل خاليا أو قلة فاستدار من وادي قناة هناك وصعد وقتل من على الجبل وأخلي المكان، وجاء المسلمين من ورائهم، وكان المسلمون بين فكي الأسد، قوم من أمام وقوم من خلف، حتى اضطرب نظام المسلمين وربما قتل بعضهم بعضا. دفعوا ثمنها غاليا، 70 شهيدا. وإذا جئنا إلى غزوة الأحزاب فقد بينها سبحانه وتعالى أنه اشتد الأمر على المسلمين، شدة برد وشدة خوف وشدة جوع، ويقول حذيفة لقد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم يأتنا بخبر القوم 3 مرات فلم يقم أحد، قال من يقم وأضمن له العودة فلم يقم أحد، من يقم وأضمن له العودة وهو رفيقي في الجنة، لم يقم أحد. شدة الخوف والجوع والبرد، فنادى حذيفة، فلما ناداني باسمه لم يكن لي بد من أن أقوم، فقمت وأنا أقرقر، أي من شدة البرد أنتفض، فأخذني وضمني في ملحفة كان يصلي فيها، فلكأنني في فرن من شدة الدفء. قال اذهب واتني بخبر القوم ولا تحدث حدث، إلى آخر خبره. وجاء وأخبره بأنه رأى أبا سفيان وتهيأ للعودة، ويقول كان يصطلي على نار وكنت قريبا منه، ولو أردت أن أقتله خدت سهما من كنانتي ووضعته في القوس، ولكن تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن أمرا، فرددت السهم إلى كنانتي. وجاء امتحان ليعرف كل جليسه كلمة السر، يتفقد الأشخاص ليكون دخل فيهم في الليل من ليس منهم. يقول فبادرت من بجانبي بالسؤال أولا حتى لا يسألني من أنت، مثل ما بيقولوا انطلت عليه. رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما أن عدت إلى العسكر حتى رجعت لي القرقرة، يعني كان في دفء مؤقت. هذه معجزات من النبي صلى الله عليه وسلم وكرامات لأصحابه على يديه صلى الله عليه وسلم. لما نقضت بنو قريظة العهد واشتد الأمر وبين سبحانه وتعالى وبلغت القلوب ليش الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، وفعلا صبروا على هذا الوضع كما قال بعضهم المنافقين حينما ضرب صلى الله عليه وسلم الكدية التي اعترضتهم أو توضأ ونضح وضوءه عليها ثم ضربها 3 ضربات وكل ضربة تبرق ويقول الله أكبر، فتحت المدائن، فتحت كذا كسرى إلى آخره. يقول بعض المنافقين شوف الواحد منا خايف يروح يقضي حاجته ويعدنا بقصور كسرى وقيصر، كسرى وقيصر فين واحنا ما احنا قادرين نتحرك، ولكن صبر المؤمنون. المنافقون يقولون ما وعدنا الله الا ايش الا غرورا، والمؤمنون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وزادهم ايمانا وايش تثبيتا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذا الصبر أعقبه حالا الفرج والنصر، وأرسل الله سبحانه وتعالى جنودا لم تروها، وأرسل الريح شتتت أمرهم، قوضت خيامهم وأكفأت قدورهم، حتى قال أبو سفيان ما هذا بمقام، إني على ظهر، يقول وركب بعيره وهو معقول اليد، وما حل عقال بعيره إلا بعد أن نهض به من الخوف والإسراع، وجاء النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. واعلم بأن النصر مع الصبر، وهذه أعتقد أنها قاعدة عند المسلمين وغير المسلمين. كل أمة قاتلت عدوا لها وصبرت تنال النصر عليه، وإذا لم تصبر وانهزمت تراجعت ألقت سلاحها راح عليها ليش النصر. واعلم أن الفرج مع الكربة، هذا يصدق أيضا في غزوة الأحزاب. اشتدت الكربة عليهم، بلغت القلوب الحناجر، زلزلوا زلزالا شديدا، ما في كربة أبعد من هذا. يقول بعض الصحابة إن الترس الذي كنت أمسكه أتقي به البرد والهواء تطايرت حلقاته. الترس يجي مستدير مثل الطار أو المنخل، وفي حافته حلقات صغيرة صغيرة، من شدة الهواء تتساقط هذه الحلقات من الدرس، فأي شدة وأي ريح أعظم من هذه. فلما اشتدت الحالة جاء الفرج من عند الله. وهكذا هذاك اللي القصيدة المنفرجة اشتدي أزمة تنفرج، أبيات طويلة في موضوع الصبر والفراج إلى آخره. واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن إيش الفرج مع الكربة، الفرج مع الكربة. الفرج، شوف المقابلة، عندك زاوية حادة وزاوية إيش في الهندسة منفرجة متسعة، فرجة الثوب الفتحة اللي تحت هنا، فرجة الجبل الطريق المفتوح، فالفرج الفرج انفتاح وسعة، والكربة ضيق. تقول اعقد الحبل واكرب العقدة، شدها، فالكربة الشدة والفرجة او الفرج الانفتاح والسعة. مقابلة بين الضدين، الفرجة او الفرج من الانفتاح والسعة والتيسير، والكربة من الشدة والضيق. فكلما جاءت الكربة واشتدت العقدة جاء الفرج وانفسح الأمر. واعلم بأن مع العسر يسر. أعتقد أن الفرج مع الكربة، ما سلم إنسان من موقف اشتد عليه وضاق به، سواء كان من جانب معيشته او معاملته او في بدنه او في صحته، اشياء عديدة، ووصل به الامر الى النهاية ويأس. وحينما دخل في منطقة اليأس جاءه الفرج، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا لقنوط عباده مع قرب فرجه. إذن الشدائد تحتر الإنسان، وخاصة في المدينة. ما من ساكن بالمدينة إلا ولجئ ووجد الشدة مهما كانت أموره، شدة في حياته ومعيشته، وقلة عمل، وقلة شيء في يده، شدة في عمله مع زملائه، شدة في بدنه ومرضه. الصحابة لما هاجروا وجاءوا وأصابتهم الحمى، وكل يقول في قريحته، وعائشة تسمع منهم وتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له. ويروي مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن جارية أتته وقالت: يا أبا عبد الله، اشتد بنا الزمن، إيدا لي أن أخرج إلى الشام. قال: اجلسي لكع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح الشام ويأتي أقوام يتحملون بأهليهم هلم إلى الرخاء، هلم إلى السعة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. سيفتح اليمن، سيفتح العراق، ويأتي أقوام يبثون بأهاليهم هلم إلى الرخاء، هلم إلى السعة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأعرف أشخاص قدموا المدينة بأمور المهاجرين، بأوضاع مستورة، ما دار الزمن دورته إلا وأصبحوا من المستوردين المصدرين. فالإنسان في حياته أيا كان، وخاصة المؤمن، المؤمن مبتلى. ما أحب الله قوما إلا نال منهم. يبلغ يكتب للعبد الدرجة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيصيب الله منه ليصبر فيلحق ما كتب له من تلك الدرجة. وهكذا جاءت الأحاديث على الصبر على البلاء. ما أخذت أو أصبت أحدا أو ابتليت أحدا في حبيبتيه فصبر إلا كان جزاؤه الجنة وحبيبته عيناه. أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أسرع فادع الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولكني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها. فالصبر على المرض، والصبر على الجوع، والصبر على الشدائد. ويكفي الآية الكريمة: لنبلونكم، ابتلاء بشيء. شوف بشيء، هذه يعني قليل، الخوف، الجوع، نقص من الأموال والأنفس، الأولاد والأقارب والثمرات، وهذه مقومات الحياة. ما بقي يعني سبب من أسباب الحياة إلا ونالهم هذا الابتلاء. ومع ذلك وبشر الصابرين. وكما قلت يا إخوان، القرآن الكريم فعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. العمومات: الصبر، جعل الله له مثال. نبي الله مين؟ أيوب. يذهب ماله، يذهب أولاده، زوجه، في بدنه، ويصبر. فآتاه الله وآتيناه إيش اسمه أهله ومثلهم معه، نتيجة ليش؟ للصبر. العفة، جعل الله لها مثال، يوسف عليه السلام، مريم البتول. الكرم، إبراهيم عليه السلام راح وجاء بعجل حنين، وعند الملائكة عدد قليل، جاء بعجل. تجد القرآن الصبر وطول المسايرة. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. إبراهيم صبر على قومه حتى ألقوه في النار. يعني تجد نماذج الحياة، سواء كان دنيوية بحتة أو كان دينية. الدنيوية البحتة والتحذير منها، هذا قارون. من جمع مالا كماله، مشكلة النتيجة. فالإنسان يتأسى بما جاء في القرآن في القضايا العامة، وليس معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء هذا زيد وهذا عمرو وهذا بكر. لا، هذه جزئيات داخلة تحت العموم، التسمية الحسنى. وإن مع العسر يسرا. يقولون في الأحاديث الواردة: لو دخل العسر جحرا لأتى اليسر ودخل عليه وأخرجه. وجاء أيضا الحديث في هذه السورة الكريمة: لن يغلب عسر يسرين. فين العسر وفين اليسرين؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسر. طيب، العسر هنا ذكر مرتين، واليسر ذكر مرتين، كده ولا لا؟ يبقى هنا عسرين ويسرين. والرسول يقول عن هذه بالذات: لن يغلب عسر واحد يسرين. طيب اللي عندنا عسرين، ما هو عسر واحد؟ قالوا في اللغة: الكلمة إذا جاءت معرفة، إذا تكررت معرفة وتكررت منكرة. تكرار المعرف تأكيد للأول، وتكرار المنكر تأسيس جديد. فإن مع العسر، إن مع العسر، العسر الثاني تأكيد للعسر الأولى، فهو واحد مؤكد. أما يسرا يسرا، فيسرا الأولى مستقلة، ويسرا الثانية يسر ثان آخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. وعلى كل لقد أطلنا الحديث على أو الكلام على هذا الحديث لما فيه من هذه الوصايا التي لا يستغني عنها إنسان، سواء كان طالب علم أو طالب مال، لأن كل منهما يحتاج الصبر. وسبق ذكرت لكم قضية الشافعي رحمه الله في صبره على طلب العلم وجده فيه. استضافه شخص من أصدقائه، وكان الشافعي في ذلك الوقت ليست لديه زوجة وعنده جارية، فلما انتصف الليل أيقظها وقال: قومي فأوقظ لي السراج، أسرجي السراج. قامت ولعت السراج فطالع وكتب، قال: أطفئ السراج، ونام. بعد ثلث الليل صحاها: أشعلي السراج، أشعلته، طالع وكتب ثم نام، أطفئه ثلاث مرات. فقال صاحبه: ما هذا يا شاعر؟ أتعبت الجارية، لماذا لا تشعل السراج لنفسك وتطفئه إذا انتهيت وتتركها في نومها؟ فإذا به يقول كلمة ما ودنا نقولها للطلاب حتى لا يتكاسلوا: معاناة السراج يشغل قلبي. طب في الوقت الحاضر معاناة المعيشة، معاناة الحياة والأولاد والمشاكل وإلى آخر، ماذا يكون طالب العلم؟ وعلى كل بهذه المناسبة يقولون إن لطالب العلم أن يتفرغ لطلب علمه وأن يرزق من الأموال العامة كبقية المرافق العامة، الإمامة والقضاء والولاية والنيابة، كل هذه يتفرغ صاحبها لما أسند إليه ويرزق من بيت مال المسلمين. ولعل إلى هنا نكون قد أتينا على هذا الحديث الشريف، والذي قال عنه ابن رجب: لقد ألفت فيه بعض الرسائل أو الكتب لوفرة ما فيه من نصائح وما فيه من تعاليم. وبالله تعالى التوفيق.